ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك Thank you.

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ

وخلق والذين عقدت

صدق الله العظيم.